الحديث من بابه. أبو إسحاق رحمه الله يقول: أنا من شدة توقفي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بذلك. كيف؟ قال: أخشى أن يكون هذا الصحابي سمع من بابه، والتابعي لا ندري ما حاله، وإذا كان لا ندري ما هي حاله، إذا نرد مراسيل الصحابي إذا لم يصرح بأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وضعت حجته خوفا أن هذا الصحابي سمع من التابعي. وضح لكم؟ أقول مظنة أن يكون ذلك الصحابي قد سمع ذلك الحديث من تابعي يحتاج أن يميز حاله بالنقل، يحتاج أن يميز حاله بالنقل، يعني يحتاج أن يميز حال هذا التابعي، هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ هل هو إلى آخره. يقول: هذا الذي جعلك أرد ماذا؟ مرسل الصحابي أو أعرابي مجهول. يكون سمع هذا الصحابي عن أعرابي مجهول من التابعين. وهذا القول أقول وهذا القول مهجور لضعفه، قول أبي إسحاق رحمه الله قول مهجور لضعفه وضعف حجته، لأن الصحابي عند الآن مفجر في هذه المسألة. فنقول: لأن الصحابي إذا قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يخلو مما سيأتي. انتبه، الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا يخلو من الأحوال التي ستأتي. الآن نستجمع، نستقرئ، نفنن، ثم نبين. وأقول لك نأتي بهذه المقدمات ثم التي نقول: لا يخلو أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الحالة الأولى، أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويقول في عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الضيف لذلك. الصحابي إذا قال سمعته عن سياق، أليس كذلك؟ أو سمعه من صحابي آخر، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحالة الثانية، أن هذا الصحابي سمع من صحابي آخر، والصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأكثر والغالب، الغالب أن الصحابي إذا قال قال رسول الله أو عن رسول الله ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، الغالب أنه أخذه من من؟ من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدو. أو يكون سمعه عن تابعي عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الحالة الثانية. هناك حالة رابعة، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابة، أو هذا الصحابة سمعه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى والثانية صحيحة، أليس كذلك؟ كلها متصلة، والثانية متصلة لأن عن صحابة، والصحابة كلهم عدو. الصورة الثالثة سمع عن تابعي عن صحابة. أقول: وهذا نادر جدا، وإذا وجد فهو في صورة تستطرق، يعني ذكر إذا الصحابة روى عن تابعي عن صحابة ففيه نوع طرق فائدة فقط، ولا الصحابة حسنة نادر جدا. قلنا: فعادت مراتب الصحابة إلى الصحابة أنفسهم وهم جميعا عدول، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ يعني عاد إلى كم حالة؟ إلى حالتين. الصورة الثالثة وهي النادرة أقول، وأما الصورة الثالثة فهي نادرة لا تأثير لها في صحة الإسناد، لأن النادر لا حكم له. ما نجعل النادر هو الحكم؟ أليس كذلك؟ النادر لا حكم له. ولهذا قال الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه في المجلد الأول في صار 300 إن كان من مراتب الصحابة قبل ووجب العمل به. انظر نعم يقبل ويعمل به لأن الصحابة مقصور بعدالتهم. فإرسال بعضهم عن بعض صحيح، فإرسال بعضهم عن بعض صحيح. انتهى كلام رحمه الله. وقال أيضا في كتاب الكفاية في صار 24 تبدو هذه المسألة مهمة جدا في معاصي الصحابة. احفظوا هذا فإنه مهم ينفعكم بإذن الله تعالى. إذا أنهيتم المصطلح وبدأتم تبحثوا في الأسانيد تذكروا هذه المسألة، لأنه قد يكون مقال لا يرى معاصي الصحابة ويرد عليك مش عارف كيف تجيب. أقول وقال رحمه الله في كتاب الكفاية في صار 24 مراسيل الصحابة كلها مقبولة لكونهم جميعا عدولا مرضيين، وإن كان الظاهر فيما أرسله الصحابي أو وإن الظاهر فيما أرسله الصحابي ولم يبين السماع في أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في التفسير. يقول أنه سمعه من يقول وإن لم يقل قال وإن لم يقل سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احتمال كبير أنه سمعه أو من صحابي سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من روى منهم عن غير الصحابة فقد بين في روايته ممن سمع، يعني الصحابي اذا رواه عن غير الصحابي غالبا انه يقول حدثني فلان او سمعتني فلان، هذا هو الغالب. وتلك الصور نادره اصلا، فاذا كانت صوره روايه الصحابي عن التابعي نادره والغالب في هذا النادر انه يقول من حدثه من التابعين، فتصبح الصوره نادره. اليس كذلك؟ لهذا لا حكم له. قال وهو قلنا لمن سمع وهو ايضا قليل نادر فلا اعتبار به. وهذا هو الاشبه بالصواب عندنا، هكذا يقول رحمه الله، وهذا هو الاشبه بالصواب عندنا. انتهى كلامه رحمه الله. اقول وقول أبي إسحاق هذا حتى نصف أيضا حتى نصف أبا إسحاق رحمه الله قد قال لي أبو بكر الباقلاني وغيره، ولكن أقول وعرفت بطلان هذا المذهب وعلى ماذا يعتمد، أليس كذلك؟ ومما يزيد بطلانه ما صح، اسمع الى هذا الاثر السلفي، ما صح عن البراء بن عازب قال ما كل الحديث ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الصحابة الآن جاء يحكم لنا في هذه المسألة. يقول ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا عنه. انظر. كان يحدثنا أصحابنا عنه. كانت تشغلنا عنه رعية الإبل. هل ذكر أنه سمع عن التابعين؟ لا. قال إما أن نسمع مباشرة وإما أن نسمع من أصحابنا والصحابة. إذا هذا نص واضح بأن الصحابة يأخذ من الصحابة. والحديث أو الأثر رواه الإمام أحمد في المسند برقم 93,418 ألفا. وغير الإمام أحمد وهو أثر صحيح. هذا الأثر صحيح. وفي رواية قال المراء في نهاية الأثر اسمعوا ماذا قال رضي الله عنه ولكننا لا نثبت. يعني بعد أن ذكر هذا الأثر في تمامه قال ولكننا لا نثبت. هذا مستحيل أن نثبت على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر تحرير علوم الحديث في المجلد الثاني في صار 49. وروى قتادة السدوسي عن أنس بن مالك قصة فقال له رجل سمعت هذا من أنس؟ يعني هل سمعت هذا الحديث من أنس؟ قال نعم. قال رجل لأنس أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. وحدثني من لم يكذب، يعني حدثني من؟ صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصادق من؟ صحابي. وحدثني من لم يكذب والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. انظر الى الصحابه يقول والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. ما ندري ما الكذب حتى جاءت من جاءت من الفرق الضاله وخرج الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفه والتاريخ. وقال في تحرير علوم الحديث المجلد الثاني في صاد 49 واسناده حسن. قل وهذا اجماع منهم رضي الله عنهم في قبول احاديث بعضهم عن بعض. في قبول احاديث بعضهم عن بعض ومرسل بعضهم عن بعض فهو حجة على من بعده. أليس كذلك؟ هذا ما ثبت عن الصحابة. إذا هو حجة على من؟ من جاء بعده كأبي إسحاق وغيره. نحن كلام الصحابة هم أدب وأعلم. وقد نقل غير واحد الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. أكثر من واحد نقل إجماع عن العلم على قبول مراسيل الصحابة لأنه اشتهر هذا فيهم وظهر وشاع ولم يكره أحد. أليس كذلك؟ هذا هو الإجماع. بل نقل لك آثار الصحابة الدالة على تأييده فهذا يبطل رد مراسيل الصحابة. انظر نتائج الأفكار في المجلد الأول في صاد 90. إلا أن أقول هذه الباب الثاني أختم بها إن شاء الله. حتى نقتل بهذه الفائدة من الوقت وأنه قد انتهى. إلا أن تسمية من جاء عن الصحابة بهذه التسمية مرسل الصحابة ومراسيل الصحابة فيه بحث يعني عند المحدثين أحلام يريد أن أقول لأن هذا الكتاب ليس موسعا فيه بحث من جهة التسمية ومحل بسطها الكتب الموسعة في المصطلح ولكنها حقيقة إشارة محل بسطها أي الكتب الموسعة في المصطلح. إذا خلاصة هذا المبحث أن مراسيل التابعين لا تقبل إلا إذا وجد ما يعبدها. أما مراسيل الصحابة فهي على قسمين، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الصحابي يعامل معاملة الصحابي الصغير نفسه الذي لم يسمع يعامل معاملة كبار التابعين. الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا روى بعض الأحاديث مما لم يسمعها فهذه تقبل بالإجماع على أن بيناه لك. هذا هو التفصيل فيما يتعلق بحكم المرسل. اذا حكم المرسل هذا هو تفصيله. وضح لكم تفصيل حكم الحديث المرسل انه اذا سالك سائل في حديث المرسل متى تقبل ومتى لا تقبل قلت فيه تفصيل. اما ان عليك مراسيل التابعين فحكمها انها لا تقبل الا اذا وجد ما يعبدها. ما هو الذي يعبدها؟ سياتي الان بيانه ان شاء الله في الدرس القادم. هذا ان شاء الله سنذكره في الدرس القادم. أما إن عليك مراسيل الصحابة فهي على قسمين، صغار الصحابة وهذا يعامل معاملة كبار التابعين، والصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يقبل وإن روى الحديث الذي لم يسمع. هذا حاصل ما يتعلق بحكم الحديث المرسل. وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل ما يتعلق بكلام الشارع، هل هذا المرسل يصحح أو لا يصحح؟ أظن أن الجواب عرف ولكن إن شاء الله سنتممه الدرس القادم إذا كان سؤال ما يتعلق بالدرس. لا يقبل لأنه حسين بن سعد عليه الصلاة والسلام ممن تحمل نعم لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الحسين بن علي قال علمني أبو الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الكنوز. نعم عارف ولا شيء معدود في قصة الصحيح. نعم ثبت جماعة بعضهم لكن أكثر ما ثبت في أسامي الضعيف يعني الأسامي في الصحابة ضعيف أكثر الذي ثبت والذي ثبت منها وهو صحيح نادر جدا وفيه نكت الصفات ولا احكام فيها. اغلب الذي فيها ليست احكام وانما هي قصص. لا هكذا ما يروون عن التابعين واذا روى عن صحابي او التابعي ما كذب وسمع هذا من التابع ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وضع لا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد عرفنا لكم فيما مضى الحديث المرسل وقلنا إن الحديث المرسل يعرف بماذا؟ من يذكر تعريف الحديث المرسل؟ تعريف الحديث المرسل نعم ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما سمعه عن غيره. وقلنا إن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حكم الحديث المرسل وبينا بأن الصحيح أن الحديث المرسل أنه لا يقبل ما يقبل مطلقا أن الحديث المرسل ضعيف ولا يحتاج ضعيف إلا إذا احتج به. نعم أن الحديث المرسل من قسم الضعيف ولا يحتج به إلا إذا احتفت به القرائن إلا إذا احتفت به القرائن ودرس سألت الليلة هو القرائن عرف. وبينا بأن المرسل على نوعين، مرسل التابعين ومرسل الصحابة. أما مرسل التابعين فأخذتم الحكم لأنه لا يقبل إلا إذا احتفت به القرائن، هذا هو الأصل فيه. أما مرسل الصحابة فبينا بأنها تنقسم إلى خمسة أقسام أو إلى قسمين، ما هي أو ما هما؟ الصحابي، وهذا حكمه أحسن، الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مطلقا كصغار الصحابة، فهذا الذي لم يبلغ سن التحمل، فهذا يعامل ماذا؟ روايته كرواية كبار التابعين، وسبق بيانه. الثاني أحسن، هذا حكمه أنه مقبول ولا غير مقبول؟ نعم. الصحابي الذي سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن يروي حديث لم يسمع، ويحتمل أنه سمعه بأن يعنعن أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصرح بالتحديث، فهذا الصحيح أنه مقبول، وعلى ذلك انعقد الإجماع. بينا لكم بأن هناك إجماع بين أهل العلم، وما خالف في ذلك إلا بعض العلماء كأبي إسحاق وغيره، وبينا الراجع في هذه المسألة وأنه يقبل مطلقا لأن الصحابة كلهم عدول كما تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى هل هذا المرسل يصحح؟ نعم، يعني على الخلاف السابق الذي مر بنا وكثرة الأقوال في حكمه، هل المرسل بالتعريف السابق وهو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يسمعه منه أو سمعه من غيره، هل هذا ممكن أن يصحح أو لا يصحح؟ فبينا بأن القول الراجح بأن المرسل في عداد الضعيف إلا إذا احتفت به القرائن. سيشرع الآن المصنف في بيان ماذا؟ في بيان القرائن التي ترتقي بالحديث إلى أو ترتقي بهذا الحديث المرسل إلى الصحة. ما وضع هذا المرسل هنا إلا لأنه يرى أن المرسل من قسم الضعيف. ما هي القرائن التي إذا احتفت بهذا الحديث ارتقى هذا الحديث المرسل إلى الصحة أو الحسن؟ يقول رحمه الله قال الحارث النخبة ومتى تبع سيء الحفظ بمعتبر كذا المدلس والمستور والمرسل والمرسل صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. نعم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة ومتى تبع سيء الحفظ، الذي حفظه سيء هذا حديثه ضعيف، لكن إذا وجد له متابع، والمتابعة على نوعين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه. قال بمعتبر كذا المدلس، المدلس أيضا إذا جاء من طريق حديث عن عنه ثم جاء من طريق آخر عن غيره فإنه يتقوى هذا الحديث، وضح لكم؟ والمسدور أو هذا المدلس توبع مثلا، هذا المدلس توبع من طريق آخر فجاء نفس الطريق إلا أن المدلس غير موجود فيه آخر، أو توبع على الشيخ، وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه في المتابعة. قال والمستور، وبينا لكم من هو المستور، وضح لكم المستور بيناه لكم. والمرسل، هذا هو الشاهد، المرسل صار حديثهم حسنا لا لذاته، يعني هذا الحديث ليس حسن لذاته بل هو حسن لغيره، وقد يرتقي إلى الصحة. إذن الحديث المرسل يرتقي ولا ما يرتقي؟ يرتقي، وضح لكم؟ حديث المرسل يرتقي إلى ماذا؟ إلى الصحة إذا وجدت القرائن. ما هي القرائن؟ يقول رحمه الله ثم قال في موضع آخر وقال الشافعي رضي الله عنه يقبل أن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريقة الأولى مسندا كان أو مرسلا يرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. نعم. وقال الشافعي رحمه الله يقبل ما هو المرسل إن اعترض بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأول، لابد أن يأتي طريق يباين ليس نفس الطريق، طريق آخر مباين لهذا الطريق، وضح لكم؟ قال مسندا كان أو مرسلا، يعني المرسل يتقوى بالمرسل عنده، لكن بشرط أن يكون هذا الطريق يختلف عن هذا الطريق، وضح لكم؟ عندنا طريق فيه مرسل أرسله هذا التابعي، ثم جاء حديث آخر نفس المتن من طريق آخر المرسل غير المرسل، المرسل هنا فلان التابعي، والمرسل في الحديث الثاني تابعي آخر، قال يتقوى يعتبر ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، ليرجح احتمال أن المحذوف من هو ثقة، لأنه زالت ماذا يعني الجهالة، كيف زالت لما يروي عنه واحد واثنان وثلاثة تبدأ الجهالة ماذا تقل، أليس كذلك؟ قال وقول الشافعي هذا قيده في الرسالة بأمور، حيث قال رحمه الله ما لخصه ابن رجب في شرح العلل، قال ابن رجب الحنبلي وهو كلام حسن جدا. نعم، يعني كلام الإمام الشافعي كلام دقيق وهو كلام حسن في تقوية المرسل، متى يتقوى متى لا يتقوى. قال ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط، منها في نفس المرسل وهي ثلاث. نعم، قال ومضمونه أن الحديث المرسل يكون صحيحا ويقبل بشروط منها في نفس المرسل وهي ثلاث، يعني لابد أن تجتمع جميع هذه الشروط التي ستأتي في ماذا؟ في المرسل مع شرط واحد في المرسل، وضح لكم؟ هذه الشروط التي سيذكرها في المرسل لابد تجتمع، أما في الحديث المرسل شرط واحد يكفي، وضح لكم؟ عندنا مرسل وهو فاعل الإرسال، وعندنا مرسل وهو الحديث المتن، فالمرسل اسم فاعل من أرسل يرسل إرسالا فهو مرسل، والمرسل اسم مفعول، وضح لكم؟ يعني حديث مرسل، إذن معنا الآن مرسل تجتمع فيه شروط ومرسل شروط، المرسل لابد تجتمع فيه كل الشروط وهو فاعل الإرسال وواحد فقط مع تلك الشروط. ننظر ما هي الشروط. يقول رحمه الله أحدها أن لا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية لمجهول أو مجروح. انتبه، أحدها هذه الشروط أن لا يعرف له لمن للمرسل رواية عن غير مقبول، عن غير مقبول الرواية من مجهول، أو يعني عن غير مقبول كالرواية من مجهول، ضعوا كاف أوضح، كالرواية من مجهول أو مجروح. إذا عرفنا أن هذا الرجل يروي عن المجاهيل ويروي عن المجروحين لا يعتمد، لا يتقوى، لأنه يحتمل أن هذا الذي أرسل عن يكون كذاب يكون مجروح، كيف يتقوى؟ وضح لكم؟ الثاني ثانيها أن لا يكون من يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث بما أسندوه، فإن كان من يخالف الحفاظ عن الإسناد لم يقبل مرسله. نعم، يقول أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ، هذا المرسل، البحث كلها الآن في ماذا؟ في شروط المرسل فاعل الإرسال، قال أن لا يكون ممن يخالف الحفاظ، استقرنا حال هذا المرسل، عرفنا بأنه إذا جاء بالحديث ما أتى بالغرائب، ما أتى بألفاظ يخالف فيها الحفاظ، لا، حديثه مستقيمة، إذا أسند الحديث بما أسندوه، يعني تابعنا هذا الرجل وجدنا أن الحديث التي أسندها الحفاظ وهو أرسلها ما خالفهم فيها بل وافقهم، إذن عرفنا بأن هذا لا يخالف الثقة. فإن كان ممن يخالف تتبعنا هذا الرجل ووجدنا أنه دائما أو غالبا يخالف الحفاظ. قال من يخالف الحفاظ عن الإسناد لم يقبل مرسله، ما قبلنا الحديث المرسل عنه. لماذا؟ لأن هذا كثير يخالف، ما نقبل. لابد أن يجتمع الشرط الثاني في المرسل. ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون ممن لا يخالف الحفاظ. واضح هذا؟ واضح لكم؟ قال فإنهم لا يكون غالبا إلا عن صحابي أو تابعين كبير، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عما لا تقبل روايته. نعم، أن يكون من كبار التابعين. أما لو كان صغير من التابعين هذا دخل في ماذا؟ في تابع التابعين أو في أتباع التابعين. وضح لكم؟ هذا لا شك أنه سيزداد في السنة أكثر من صح، لأن قلنا نحن المرسل لابد أن يكون فيه الساقط واحد أو أكثر، لكن يكون من كبار التابعين أدق، أو من التابعين، ونريد بهم أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغالب أنه سقط من السنة واحد، هذا هو المرسل. لأنه لو سقط أكثر انتقل إلى المعضل، انتقل إلى الحديث المعضل، سقط منه أكثر من واحد على التوالي، والمعضل أشد، وهو يبحث في تقوية المرسل بالمرسل لا تقوية المعضل بالمرسل. انتبه إلى هذا، لا تقوية المرسل بالمعضل، هو يبحث في تقوية المرسل بالمرسل الذي سقط منه راوي واحد من التابعين ليس الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدو. واضح هذا؟ فيقول رحمه الله فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعي كبير، أما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته، يتوسعون. فلهذا لا نقويه بهذه الصفة، فلا بد أن يكون من تابعي. وضح لكم؟ حتى نضمن أن هذا الحديث ليس من قسم المعضل، وإنما هو من قسم المرسل. وضح لكم؟ لأنه يبحث في تقوية المرسل بالمرسل. واضح هذا الكلام؟ واضح. نكمل. هذه هي الشروط التي لابد أن تجتمع في من؟ في المرسل. احفظوا هذا يا أخوان، شروط لابد أن تجتمع في المرسل. هذه الشروط اجتمعت مع واحد مما سيأتي يتقوى الحديث المرسل، تجتمع هذه الشروط الثلاثة مع واحد من ماذا؟ مما سيأتي من الشروط في الحديث المرسل، وعليه يتقوى الحديث المرسل ويرتقي إلى الحسن أو الصحة. واضح هذا؟ واضح. قال الخبر الذي يرسله فيشترط صحة مخرجه وقبوله أن يعرضه ما يدل على صحته وإن له أصلا ولعارض له أشياء. نعم، أما الخبر وهو الحديث المرسل وهو المتن الذي يرسله فيشترط صحة مخرجه وقبوله أن يعبده ما يدل على صحته، وأيضا أن له ماذا؟ أصلا، والعابد له أشياء، يعني الذي يقوي أشياء. واضح هذا؟ إذن ثلاثة شروط مع شرط واحد، ثلاثة شروط في المرسل مع شرط واحد في المرسل، يرتقي الحديث المرسل إلى الحسن أو الصحة. ننظر إلى تلك الشروط. قال أحدها وهو أقواها أن يسنده الحفاظ المأمورون وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر، يعني من طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي الحديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يرتقي هذا ولا ما يرتقي؟ يصبح المرسل صحيح. قال بمعنى ذلك المرسل فيكون دليلا. بمعنى ذلك المرسل، بمعنى ذلك المرسل، لأننا نبحث بالخبر. نعم، فيكون دليلا على صحة المرسل. نعم، بمعنى ذلك المرسل، يعني بمعنى الحديث المرسل بنفس الألفاظ، فيكون دليلا على صحة المرسل، دليلا على صحة هذا الخبر. واضح لكم؟ قال وأن الذي أرسل عنه كان ثقة وهو ظاهر كلام الشافعي. نعم، وأن الذي أرسل عنه كان ثقة، يعني أتانا حديث متصل، سواء كان هذا الاتصال لهذا الحديث صحيح او حسن او ضعيف ضعف يسير. وضح لكم؟ ما دام هو موصول وبينا ما فيه اما صحيح او حسن او ضعيف فانه المرسل يرتقي الى ماذا؟ الى الحسن او الصحة. واضح هذا؟ يرتقي الى الحسن او الصحة. لماذا؟ لانه قد جاء من طريق اخر الرسول. هذا هو الامر الاول الذي يوجد في الخبر. اذا ما وجدنا طريق موصول خلاص نحكم عليه بالضعف المرسل مطلقا، او نبحث في ما يعبده، نبحث عن اشياء اخرى. يقول لا، تبحث. الامر الثاني ان يوجد مرسل اخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عن المرسل الاول. نعم، ان يوجد مرسل اخر او ان يوجد مرسل اخر موافق له، ان يوجد مرسل اخر يعني يوجد مرسل اخر موافق له عن عالم يروي عن غيره ممن يروي عنه المرسل الاول. كيف يعني؟ جاءنا طريق من هذا المرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، ثم جاء طريق اخر الى تابعي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، نفس المثل. هذا المرسل غير المرسل الاول. المرسل الاول تابعي اسمه احمد، المرسل الثاني تابعي اسمه عمرو. يتقوى لما يتقوى؟ يتقوى. لماذا؟ لان هذا دلنا على انه على انه غير الاول. لكن هذا يا اخوان لابد ان تنتبهوا الى امر اخر ايضا، اننا نبحث في المرسل الذي لا ضعيف فيه، يعني في المرسل الصحيح. والا لو كان المرسل ايضا فيه علة اخرى من الضعف، لان دون المرسل متروك او وضاع او كذاب او ضعيف جدا او البحث يختلف. فرقوا، الاسناد صحيح الى المرسل، لكن بعد المرسل لا ندري من هو. هناك اسناد صحيح الى المرسل، بعد المرسل لا ندري من هو. هذا الذي نبحث فيه. وضح لكم؟ قال الثالث ان يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مسندا ولا مرسلا، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابه. انتبه، الثالث ان يوجد شيء مرفوع يوافقه لا مسندا ولا مرسلا، لكن يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابه. وهذا الكلام فيه نظر من جهه قوله لا مسندا، لأننا كيف نعرف بأن هذا القول ثابت عن الصحابة أو غير ثابت؟ كيف نعرف إذا لم يكن هناك إسناد عن الصحابة؟ قد ينقل عن الصحابة قول أو عن اثنين أو عن ثلاثة، لكن أين الخطاب؟ إذا لابد أن نثبت ذلك أنه ثابت عن الصحابة، ولا يسعنا ذلك إلا بماذا؟ إلا بالإسناد. يأتي إسناد صحيح أو حسن إلى الصحابة، قال بنفسي اللفظ الذي أرسله ذلك التابعي، هذا الذي يتقوى. أما لا مسند ولا مرسل هذا فيه نظر. إذن لابد أن يكون مرسل إلى الصحابي، نثبت بأنه ثابت صحيح عن هذا الصحابي هو الذي يتقوى به. أما ضعيف عن الصحابي غير ثابت كيف يتقوي؟ وضح لكم؟ ما ثبت، لا يوجد له إسناد، كيف نعرف؟ ما نعرف. إذن لابد له إسناد صحيح او اسناد ضعيف او يتقوى حتى نقوي، والا هكذا لا يقبل. ولا نعرف ان الصحابي قال هذا او لم يقل الا بماذا؟ الا بالاسناد. اذن قوله رحمه الله لا مسندا كما قلت لكم فيه نظر. نعم، فيستدل به على ان المرسل اصلا صحيحا ايضا، لان الظاهر ان الصحابي انما اخذ قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، انما اخذ ذلك عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كما قلت لكم لابد من مسند نصل به إلى قول الصحابي، وإلا كيف نعرف أن هذا الصحابي قال أو لم يقل؟ وجدنا كثير من ينسب إلى الصحابة أقوال لما ترجع تجد الإسناد ضعيف جدا، بل فيه من فيه من الكذابين والوضاعين. إذن لا يقبل. إذن لابد من ماذا؟ من أن يكون مسند إلى الصحابي. نعم، والرابع ألا يجب المرسل ما يوافقه لا مسندا ولا مرسلا ولا قول صحابي، لكنه يوجد عامة أهل العلم عن القول به. نعم، يقول رحمه الله والرابع أن لا يوجد للمرسل ما يوافقه، يعني لا يوجد لهذا الحديث المرسل ما يوافقه، لا مسندا ولا مرسلا ولا قول صحابي، لكنه يوجد في عامة أهل العلم عن القول به. أقول إن أراد الإجماع فكلامه صحيح، إن أراد بأنه وجد عند عامة أهل العلم وأراد بأنه محل إجماع فالكلام صحيح مستقيم، وإن أراد فقط مجرد أنه قال به عامة الفقهاء فلا نقبل. لماذا؟ لأنه كم من الكلام الذي يوجد عند عامة الفقهاء يستدل على حديث موضوع وحديث ضعيف جدا، بل قد يكون استدلالهم على هذا المرسل، أليس كذلك؟ يحكم في مسألة ما على هذا المرسل بحكم ما، فيكون هذا الحديث من أي باب؟ كلام عامة الفقهاء استدلالا بهذا المرسل، فكيف نقوي؟ ما يصح التقوي. فإن أراد بأنه عامة الفقهاء أراد به الإجماع فقوله مستقيم لا غبار عليه، وإن أراد به غير الصحابة وغير التابعين أو من التابعين فما دون، قال به بعض الفقهاء أو قال به عامة الفقهاء وهذا القول غير مشتهر وما وصل إلى الإجماع السكوتي ولا الإجماع، فماذا نقول؟ لا عبرة به. وضح لكم؟ لأنه كم يوجد في كتب الفقه مما هو مخالف للحديث، كم؟ كثير. قال به جمهور الفقهاء على حديث موضوع ولا يصح. واضح هذا التنبيه؟ نعم. فإنه يدل على أن له أصل وأنهم مختلفون في قولهم إلى ذلك الأصل. لابد أن نبحث ما هو الأصل. إن كان الأصل هذا المرسل ما خرج، ويحتمل أن أصلهم هو هذا المرسل. إذا ما جعنا إلى نفس البحث ما يصلح هذا. واضح؟ قال ابن رجب فإذا وجدت هذه الشرائط دلت على صحة المرسل وأن له أصل وقبل واحتج به، ومع هذا فهو دون متصل في الحجة. نعم، يقول فإن اجتمعت هذه الشروط، ثلاثة شروط مع شرط من هذه الشروط، دل هذا على أن الحديث المرسل يحتج به وأن له أصل، ولكنه ليس كالمتصل الصحيح بل هو دون. وضح لكم؟ لأنه ليس لذاته وإنما تقوى بغيره. يقول قلت وهو اختصار وتقسيم جيد لكلام الشافعي في الرسالة. نعم، هو اختصار لا شك وتقسيم جيد، لكن على ما بيناه، على التفصيل الذي بيناه لكم بأنه في ما ذكره عن الصحابة لابد أن نجد إسناد، وما ذكره عن عامة الفقهاء إن كان إجماع فصحيح، وإلا فلا، كيف نقول؟ ما يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى ثانيا عدم الشذوذ. ها، يقول أيضا عدم الشذوذ. انتهينا من القسم الأول، ما هو؟ وما قال في تعريف الحديث ما اتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الآن انتهينا من اتصال السند الذي يناقض الاتصال الانقطاع، والانقطاع أن يكون الحديث معلق أو منقطع أو معضل، أليس كذلك؟ معضل أو مرسل، وبينا التفصيل بهذه الأربعة. إذا انتفت هذه الأربعة أمور فالحديث متصل، انتهينا من الاتصال. ابحث في هذه الأربعة أمور، إذا نفيت هذه الأربعة أمور أن الحديث غير معلق والحديث غير منقطع والحديث غير معضل وغير مرسل، بقي عليك أن تبحث في بقية الشروط الباقية في الحديث الصحيح. الشرط الثاني أن يكون الحديث غير شاذ. انتهينا من الاتصال، ما اتصل اسناده بنقل عدل التام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ، لأن العدالة وهذه ستأتي من كلام المصنف إن شاء الله الناظر، وسيشرحها المصنف. ما يكون الحديث شاذ، ما هو الشذوذ؟ وماذا يعني الشذوذ؟ يقول رحمه الله الشذوذ باللغة هو الخروج والمخالفة. الشذوذ باللغة الخروج، خرج عن القوم شدة، خالف القوم شدة، إذن المراد به المخالفة وماذا؟ والخروج. قال كما قال صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار. يد الله مع الجماعة ومن شد أي خرج وخالف فهو ماذا؟ شد في النار والعياذ بالله. أقول قال الجوهري شد عنه يشد ويشد بكسر الشين يعني بضمها وبكسرها شذوذا انفرد عن الجمهور انفرد عن الجمهور فهو شاذ. انظر الصحاح في المجلد الثاني في صاد 65 و500. إذن الشذوذ يأتي بمعنى الانفراد ويأتي بمعنى المخالفة ويأتي بمعنى الخروج، هذه كلها من معنى الشذوذ. ونحن لو نظرنا في الشاذ في الاصطلاح وجدنا أنه لا يخرج عن هذه المعاني، لأن الذي سيشذ سيخالف وسيخرج عن ما عليه الجماعة من الحديث وسينفرد، ما يخرج عن هذه المعاني في معنى الشذوذ. ما هو تعريف الشاذ وما هو الشاذ؟ الشذوذ الاصطلاح. كم بقي من الوقت؟ نقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله نكمل معنى الشاذ بالاصطلاح. ما حكم من صلى، تقول ما حكم من صلى وهو جنب من غير علم، لأنه كان جنب، كمن يحتلم ويصلي ولا يدري ما هو الاحتلام، هل يقضي الصلوات أم يعذر بالجهل؟ هي الآن إما أنها تسأل عن إنسان يصلي وهو جنب ويدري بأنه جنب لكن نسي الجنابة، وإما أنها تسأل عن إنسان لا يعرف ما معنى الجنابة، أليس كذلك؟